قال الشيخ حفظه الله: بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع 2000 من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما، وعدول العصابة عما همت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض وما عثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد، وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها. وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإرادة نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ، وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة، وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شر الأشرار، إنه سميع مجيب. هذا المدخل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربط الشيخ حفظه الله تعالى بين فعل خوارج الأمس وفعل خوارج اليوم الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، والذين استباحوا تيتيم الأطفال وتقتيلهم وترميل النساء وتقتيلهن والذين استباحوا محارم الله سبحانه وتعالى. ومن أقبح القبيح أن يسمى الشيء بغير اسمه، فالذين يذبحون المسلمين كما تذبح النعاج ويسمون ذلك جهادا، نقول لهم إن هذا الذي تسمونه جهادا إنه جهاد في سبيل إبليس، لأنه هو الذي سول لكم وأملى لكم. سواء أولئك الذين يقتلون المسلمين في الجزائر وغيرها، أم أولئك الذين فجروا في أوائل هذا العام كما أشار الشيخ، أم أولئك الذين فجروا يوم السبت الماضي وقتلوا العشرات وجرحوا ما يربو على 100 من المسلمين الأبرياء، وأكثرهم أطفالا، أكثرهم أطفال ونساء، بل وأسرة مسلمة بكاملها مسحت ولم يبقى منهم أحد في إحدى الشقق، وقد وجد من بين هؤلاء القتلى امرأة تقرأ في كتاب الله عز وجل وهي تحتضن المصحف وتقرأ القرآن، وبالتحديد كانت تفتح صفحة على سورة الكهف ومصوبة عينها إليها قبل أن تقتل بإجرام هؤلاء السفهاء المجرمين الذين ضيعتهم القنوات الفضائية والعصابات الإجرامية التي تغذي بتهييجها وتنفيرها، سواء ما كان منها في الداخل أو ما كان منها في الخارج ممن يعيش في بلاد الكفر والإلحاد، ولها أبواق تغذي فيه أو تغذي عبره هذا الفكر الدخيل، فكر الخوارج الذي هو من أسوأ الأفكار. ولا أشك أن وراء ذلك كله سواء شعروا هم بذلك أم لا يشعروا بذلك يسيرونهم من طرف خفي عصابات الماسونية والروتاري وعصابات المافيا وعصابات اليهود الموساد وغيرهم من العصابات الكافرة التي تصطاد في الماء العكر، وربما تستغل هؤلاء المجرمين، ثم هؤلاء المجرمين الزعماء الذين نصبوا أنفسهم علماء وهم أجهل من حمر أهلهم نفثوا هذا السم في روع أولئك الأغرار المساكين وأعطوهم مفاتيح الجنة، كما أعطت أساقفة النصارى وقساوستهم، كما أعطوا أتباعهم صكوك ماذا؟ صكوك الغفران تماما بتمام. لا فرق بين طريقة هؤلاء وأولئك. الذي يقول اقتل المسلما فجر في بلاد المسلمين وهذا هو طريقك إلى الجنة، مثل الذي يعطي النصراني صكا ويقول له إنه قد غفر ذنبك وتدخل الجنة ولو مهما ارتكب من العظائم. فبل إن ربما ذلك كان أوضح، فذلك يدعي أنه يتوب عليه على دينه الباطل. أما هؤلاء فإنهم قد غرروا بهؤلاء الشباب، غرر بهم أولئك الأوغاد الجهلة الحاقدين الجهلة الحاقدين الذين شرقوا بدعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد، وشرقوا بما حب الله تبارك وتعالى هذه البلاد من خيرات وأمن وأمان. فإنها ولله الحمد والمنة ما زالت تنعم بهذا الأمن على الرغم من إجرام المجرمين وكيد الحاقدين، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. فما زالت انظروا ولله الحمد والمنة على الرغم مما حصل، كل شيء يسير على ما يرام. فتفويج المعتمرين والزائرين وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وتقديم الخير للمسلمين في الداخل والخارج ما زال قائما، وإن شرقت به عقول فاسدة وإن شرقت به قلوب ميتة. فهذا لو جرت هذه الأشياء، أو إذا جرت مثل هذه الأشياء في بعض البلاد، تجد من التعتيم ومن الإجرام ومن أخذ بجريرة الآخرين ومن أخذ المحسن بجريرة المسيء ومن منع التجول ليلا أو حتى نهارا وما إلى ذلك مما يحصل في كثير من البلاد. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الناعق ينعق والمفسد يفسد، وسيجعل الله كيده في نحره، والسفينة تسير بإذن الله سبحانه وتعالى. فادعوا على هؤلاء الأوغاد، أعطوهم من سهام الليل، فإن الدعاء آخر الليل سهام لا تخطئ. ادعوا عليهم فإنهم ظلمة، فإنهم مجرمون، فإنهم قتلة، فإنهم من أجرم خلق الله. وإن ذهاب الدنيا بحذافيرها أهون على الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من سفك دم امرئ مسلم. وكذلك المعاهد، وكذلك المستأمن. فلذلك يجب على طلاب العلم أن ينهضوا بمسؤولياتهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها الصحيحة، أن يسموهم خوارج ولا كرامة، وأن يسموهم ضلالا ولا كرامة، وأن يسموهم مبتدعة ولا كرامة، وأن يسموهم فسقة ولا كرامة، وأن يسموهم عصابات مجرمة ولا كرامة. هذا إن سلموا من كونهم مسيرون، من كونهم مسيرين لتنفيذ مخططات الماسونية والموساد. إذن علينا أن نتنبه وأن نصحو من سباتنا، إن وراء تلك الجرائم ما وراءها من العصابات الفاسدة ممن تغذيهم أساطين الضلال والكفر من الخارج، وتلقى أو تلقى أيضا بعض الكلمات المميعة الفاسدة من الداخل، ربما استنكر البعض ثم يطعن من الخلف أو يبرر لهم أفعالهم، ربما استنكر والله أعلم باستنكاره هل هو يعني خوفا أو مجاملة، ويدل لذلك أنه ربما استنكر ثم عرض وحمل المسؤولية غيره، ولا يجرؤ على أن يسميهم ماذا؟ خوارج، ولا يجرؤ على أن يسميهم ضلالا، ولا يجرؤ على أن يسميهم مجرمين، فهذا وهذا لأنه يريد أن يحفظ لنفسه خط الرجعة مع أبنائه وإخوانه الذين أفسدهم بأساليبه التي كان ينفثها منذ أكثر من 30 عاما. فعلينا أن نتنبه لخطورة هذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة ولنسمع النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في التحذير من هذه الأعمال الإجرامية. ولو أنكم رأيتم من يؤيدها لوجدتم أنهم شذاذ الآفاق ممن خرجوا من بلاد المسلمين ولجأوا إلى بلاد الكفر، أو ممن بقوا وليست لهم اتجاهات واضحة، فهم يوم لك ويوم عليك ولا قرار لهم، بالأمس ينعقون ويقررون هذه المبادئ التي تؤدي إلى هذا الفكر المنحل، والآن لما رأوا ما رأوا من النتائج السيئة بدأوا يظهرون ما يسمى بالوداعة أو الاستنكار، لكنه استنكار مبطن، استنكار مبطن وخطير جدا، لأنهم لم يجرؤوا على وضع الأشياء في موضعها الصحيح وعلى تسمية الأمور بماذا؟ بأسمائها الصحيحة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك فإننا لا نريد منهم استنكارا، نريد منهم فقط أن تخفت أصواتهم وأن يخسأوا ويتركوا الفرصة لعلماء الأمة يبينون الحق للأمة ويضعون الأمور في نصابها الصحيح. نريد أن تسكت أفواههم وأن تسكت أقلامهم المشبوهة، ولا نريد منهم خيرا، نريد على الأقل أن ينخزوا وأن تخفت أصواتهم، ولسنا بحاجة إلى آرائهم الفاسدة التي تقول ربما قالت كلاما معسولا ثم طعنت من الخلف بكلمات أخرى من تشويه علماء الأمة والنيل منهم والحط عليهم وغمزهم ولمزهم، ويل لكل همزة لمزة، فيا من يغمز العلماء إني بريء منك، بريء لست منك، لست من بريء لست منك ولست مني. ثم أيضا إن ممن وراء هؤلاء أولئك الذين يعني يعيشون في بلاد الكفر، وقد فتحوا لهم أبواقا تنعق من بلاد الكفر، وقد تحالفوا مع جميع قوى الشر ضد البقية الباقية من الإسلام، وكأنه لا عدو لهم إلا هذه البلاد وأهلها وعلماؤها. هذا السفيه المسمى بالفقيه، وهو أبعد ما يكون عن الفقه، الذي قبل بضع سنوات اختلف هو وحليفه المسعري، اختلفوا على صفقة تجارية في أفلام جنسية، وقد فضحتهم ولله الحمد والمنة دولتهم التي يعيشون فيها والمحاكم الكافرة التي تحاكموا إليها. بالأمس كانوا يتاجرون بأفلام الجنس، واليوم يظهرون أنفسهم وأنهم يتباكون على هذه الحقوق في هذه البلاد. أي حقوق يريد هؤلاء السفهاء؟ أي حقوق يريد هؤلاء الأوغاد؟ أي حقوق يدعو إليها من ترك بلاد الإسلام ولجأ إلى بلاد الكفر، يلتمس منها العون والنصر ويستمد منها البحث عن حقوقه التي يعيشها. وأما بعض أولئك الذين يتشدقون في وسائل الإعلام ويقولون إن الحامل لهؤلاء هو قلة الأعمال والبطالة وقلة الوظائف وما إلى ذلك، فهذه دعوة مردودة لعدة أمور. أولا، سلمنا جدلا أن البطالة قد بلغت ما ادعوا، مع أننا أقل الدول توجد فيها بطالة أو ناس بدون أعمال، يعني لا نسميها بطالة، إن المسلم ليس في وقته فراغ. لكن إذا قورنت بالبلاد الأخرى والله لا تعد شيئا. هذا كذب من هذا الوجه. الوجه الثاني أن سلمنا جدلا بهذا، فهل هذا يبرر سفك دماء المسلمين؟ هل هذا يبرر دماء تيتيم الأطفال؟ هل هذا يبرر ترميل النساء؟ هل هذا يبرر أن تستحل لعنة الله يا مسكين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثالثا، إن كثيرا بل إن الزعماء الذين يسيرون هؤلاء من أكثر الناس أموالا وليس لديهم بطالة، بل إن بعض الزعماء الذين ظهروا مع في هذه التفجيرات كانوا من أثر الناس وما زالوا من أثر الناس. إذن الدعوة أصلا باطلة. ثبت العرش ثم انقش. والأمر الرابع أن سلمنا بوجود ما يسمونه بالبطالة، فهل هذا هو العلاج الصحيح لها؟ وهل عالجتها حتى الدول التي لجأوا إليها ويستعينون بها ويلجؤون إليها ويتبركون بترابها هناك ويتبركون بآراء أهلها؟ هل وجد في بلادها هذا الأمر، أم أنه فقط سلطوه على الإسلام والمسلمين؟ ثم هناك سؤال يطرح نفسه، الصديق والعدو والبعيد والقريب والمسلم والكافر والسني والمبتدع، لو سألته يعني عن الوضع وما هي أفضل، نحن لا ندعي الكمال، ما هي أفضل بلاد فيها أمن وإقامة لشرع الله وإقامة للدين، سيقولون لك الأعداء والأصدقاء إنها هذه البلاد. بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيامها وقيام المسؤولين بها بدعوة التوحيد وتحقيق التوحيد وتحكيم شريعة الله. فأنت يا مسكين الذي أعطيت هذه البندقية أو القنبلة أو الديناميت أو نحو ذلك، أنت أين عقلك؟ هل بعته؟ هل خسرته؟ هل فقدته؟ هل فقدت عقلك عندما تعمل هذا العمل؟ عندما تبيع نفسك وتفجر نفسك وتتحزن بهذا الحزام الناسف، ماذا تريد؟ أنت ذهبت إلى بعض الدول التي وجد فيها هؤلاء الأوغاد الذين غرروا بك، خدام إبليس الذين غرروا بك، فأين عقلك عندما بعته عليهم مقابل أنهم يعدونك بالجنة وكأن الجنة بأيديهم وسموا الجهاد بغير اسمه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا إخواني واسمعوا معي هذه النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تعالى، وسنقرأها طويلا، أنصتوا إليها جيدا وأنصت إلى تعليقات الشيخ، ثم بعد ذلك نترك بعض المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. اقرأ. ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. قال الله عز وجل عن أحد ابني آدم: